القرآن الذي اختير لهذا الدرس، وهو ما يحتاجه المتفقه من علوم اللغة. وتعلمون ما للغة العربية من أهمية في هذا الشرع، وتعلمون أيضا أن هذه الأهمية لم ينكرها أحد، لأن لغة الشرع كانت عربية، لغة المصدرين الأساسيين للتشريع وهما الكتاب والسنة هي العربية، ولذلك لا مجال لإنكار هذه الأهمية. وإنما الذي قد يختلف حوله إما تنظيرا أو فعلا هو ما يتعلق بالاهتمام باللغة دراسة وتدريسا وأيضا حبا وانتماء. ومعلوم أن محبة الشيء تزيد من معرفة الإنسان به، فلا يمكن أن يحب أحد شيئا وهو لا يعلم عنه شيئا، ولا يسعى لأن يعرف عنه، ولا أن يحتك ويتصل بمن يحبهم أو بمن يجمعهم وإياه حب هذا الشيء. ولذلك كان غياب الهوية اللغوية حاضرا عند بعض الناس حتى وإن كانوا من المنتسبين للعلم الشرعي. وأيضا من مظاهر ذلك أنهم لا يعنون العناية اللازمة بعلوم العربية، ويطلقون عليها علوم الآلة، وهي كذلك علوم آلة، لكن يذكرونها من باب أنها مرتبة دون المرتبة العليا، وهي وإن كانت كذلك إلا أن العلم متكامل، ولا غنى لعلم عن علم آخر. ولذلك أو بناء على محبة اللغة والانتماء لها والاعتزاز بها، كان نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا لما قال: واعلم أن اعتياد اللغة، يعني العربية طبعا، يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في العقل والدين. كيف تكون اللغة تزيد في العقل والدين؟ أو اعتياد اللغة، كيف يكون اعتياد اللغة يزيد في العقل والدين؟ هل هذا من المبالغة أم ماذا؟ بينه آخر كلامه رحمه الله حينما قال: ويؤثر في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين. هذه اللغة من المتكلمون بها؟ من أربابها وأهلها؟ من أعظمهم رسولنا عليه الصلاة والسلام وصحابته، فاعتياد لغتهم والاهتمام بها يزيد من حب أهلها. ولذلك فقبل أن نتكلم عن ما يتعلق بالعلوم وأيها أهم، يجب أن يكون طالب العلم متعلقا بهذه اللغة حبا وتعلما وتعليما في جميع فنونها، بغض النظر عن التفضيل والترتيب وأيهما أهم وأيهما أولى، لكن يجب أن يكون متعلقا بها. ولذلك كان العلماء المتقدمون من الذين يتصفون بالموسوعية كانوا يدرسون علوم اللغة مع علوم الشرع، ولا يقتصرون على النحو فقط، وإنما كانوا يدرسون كثيرا من علوم اللغة، بل بعضهم درس ما لا يتصل بالنص الشرعي اتصالا مباشرا. بل إمامهم في ذلك ابن عباس رضي الله عنه حينما كان ينشد الشعر ويفسره لطلابه ويقول: إذا أردتم معنى أو كذا في القرآن فاطلبوه في الشعر. فلذلك كان لزاما على طالب العلم أن يعنى باللغة بجميع مراتبها وفنونها. اللغة علوم متعددة، بعضهم وسعها وقسمها، فقال الناظم في نظمها قال: نحو وصرف عروض ثم قافية وبعده لغة قرض، لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. هنا قسمها: النحو والتصريف هذا أمره ظاهر، والعروض والقافية، وقرض الشعر، والإنشاء طريقة الكتابة، والخط، الخط طبعا يحتوي الخط والرسم، خط تحسين الخط والرسم وما يتعلق بالإملاء. ثم علوم البلاغة الثلاثة وهي البيان والمعاني والبديع، والاشتقاق وهو داخل في اللغة والصرف، بين اللغة والصرف. وهذه اللغة، هذه العلوم منها ما يتصل بالنص الشرعي اتصالا مباشرا ويلزم الفقيه التضلع فيه ومعرفته معرفة تامة، وهو علم اللغة، والمقصود باللغة هو متن اللغة يعني معاني المفردات المعجم، والنحو والتصريف، هذا يحتاجه الفقيه حاجة ماسة لفهم الشرع، لفهم النص الشرعي. ويحتاج أيضا إلى شيء من علوم البلاغة، وخاصة البيان والبديع، البيان والمعاني، لأن وإن كانت في الأصل تبين جماليات النص، إلا أنه قد يحتاج إليها في أقضيته وفتاويه للناس، فإن كثيرا من مسائل الأيمان ومسائل النذور لها علاقة في علوم البلاغة، في الكناية والتشبيه والتورية وإلى غير ذلك. العلماء المتقدمون اهتموا وعنوا بعلوم اللغة ودرسوها ودرسوها، هذا لا إشكال فيه، فاعتنوا فيها اعتناء عمليا، وأيضا نظروا لهذا. كيف نظروا؟ نصوا على أهميتها في كتبهم، أهمية علوم اللغة للفقيه وللمفسر وللمحدث وللأصولي. وبما أن كلامنا عن الفقيه فسأنقل نصا أو أكثر فيما يتعلق بالفقيه. فممن تكلم ونظر لهذه الأهمية ابن حزم رحمه الله، والغزالي والآمدي والشاطبي. يقول ابن حزم، يقول: ففرض على الفقيه أن يكون عالما بلسان العرب ليفهم عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عالما بالنحو. كيف قال عالما بلسان العرب؟ ثم قال: وأن يكون عالما بالنحو، فيقصد باللسان المعجم، والنحو ما يتعلق بالنحو والتصريف، لأنهم ما ذكر التصريف، لأنهم كانوا يطلقون النحو على النحو والتصريف. ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي نزل به القرآن، وبه يفهم معاني الكلام التي يعبر عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ، فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات، وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني، فلم يعرف اللسان الذي خاطبنا به، الذي به خاطبنا الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف ذلك اللسان لم يحل له الفتيا فيه، لأنه يفتي بما لا يدري، وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن هذا ما تكلم به عن هذه الأهمية، لكن المقدار الواجب من اللغة، من تعلم اللغة، اختلف فيه الأصوليون، اختلفوا فيما يحتاج، فيما يجب توفره في المجتهد من علوم اللغة، فكانوا طائفتين. الطائفة الأولى ذهبت إلى أن المجتهد عليه أن يعرف من اللغة والنحو المقدار الذي يحتاجه في فهم خطاب الشرع فقط، المقدار الذي يحتاجه. فمن أولئك السمعاني يقول رحمه الله: وإذا ثبت ما ذكرناه أن الشريعة عربية، فينبغي للمجتهد أن يعلم من لغة العرب ما يحتاج إليه، وأن يعرف طريق استعمالهم ووجوه مخارج كلامهم من مثلها، فقط ما يحتاج إليه. وأيضا الإمام الغزالي يقول في المجتهد، في شروط المجتهد: فأما العلوم الأربعة التي بها يعرف طرق الاستثمار، فعلمان مقدمان، أحدهما معرفة نصب الأدلة وشروطها، والثاني معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب. أما المقدمة الثانية فعلم اللغة والنحو، أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره. قال هو ذكر أن في كل علم من هذين العلمين فيه تخفيف. قال: والتخفيف فيه، يعني في علم اللغة، أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل ابن أحمد، يعني الفقيه إذا أراد أن يتفقه في علم الشرع في الفقه فلا يشترط أن يبلغ درجة الخليل ابن أحمد في النحو، هذا التخفيف. نعم، لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل ابن أحمد والمبرد، وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب يكفي هذا. عني بهذه العبارة كثير ممن عنوا بالمستصفى كتاب الغزالي في الأصول، حتى آلت عبارة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر إلى مزيد من التخفيف، إذ قال: ويحتاج الفقيه، يعني أو المجتهد، يحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها، ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب، ولا يلزمه من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب. هذا الرأي طبعا هو رأي عامة الأصوليين، يعني وأنه لا يشترط في الفقيه أو في المجتهد أن يكون على درجة الخليل سيبويه، وأن يكون عالما بالنحو معرفة تامة. أما الطائفة الثانية فقد أوجبت على الأصول أن يتضلع من اللغة والنحو حتى يصل إلى مرتبة الخليل وسيبويه. ويمثل هذه الطائفة بقوة الشاطبي رحمه الله، قد أكد على هذا وقرره تقريرا ظاهرا، فأوجب الوصول إلى مرتبة الاجتهاد في النحو واللغة. لا بد أن يصل الفقيه مرتبة الاجتهاد في النحو حتى يتوفر به شرط الاجتهاد في الفقه. قال: فإذا كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فهو لا بد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه. والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية. قال: ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة وعلم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان. يريد جملة ما يتعلق بالعلوم العربية كلها، يجب أن يكون الفقيه متضلعا فيها. نعم. ثم استثنى، قال: ما عدا الغريب والتصريف المسمى الفعل، المسمى بالفعل. الغريب ما يتعلق بغريب اللغة والأشياء الغريبة التي لا تستعمل، والتصريف الذي يسمى في الفعل هو باب من الصرف يسمى مسائل التمرين، وهذه مسائل التمرين هي للتدريب فقط. فيقال مثلا: ابني من كذا على وزن كذا، ليس لها معنى، قد لا يكون لها معنى، لكن لأن يتدرب. فقال: هذا لا يحتاجه الفقيه، وهو فعلا لا يحتاج الغريب فيه أو البعيد عن الواقع فيه، لكن الشيء الذي يمكن استعماله يحتاجه كغيره من الصرف. ثم يزيد الشاطبي من تقرير هذا عن الشريعة فيقول: وإذا كانت الشريعة عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. انتبهوا لهذه المسألة يا أخوان. يقول: إذا افترضنا مبتدئا في العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة. فعند الشاطبي مهما وصل الإنسان من معرفة علوم الشريعة وهو مبتدئ في العربية فهو ما زال مبتدئا، لأنه لا يملك بعد آلة الاجتهاد. ممكن يكون مقلدا وينقل العلم عن غيره، لكنه لا يستطيع أن يجتهد لأنه مبتدئ في علم العربية. قال: أو متوسطا، يعني أو أن يكون متوسطا في العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة. لماذا؟ قال: كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن، فلا بد أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم. انتهى كلامه بالنص. بغض النظر أي القولين أولى، لكن هذا يبين رؤية العلماء المتقدمين والعلماء الأئمة في علم الشريعة، خاصة الشاطبي صاحب النظرية الكبرى في في في في علم المقاصد، لأهمية العربية بعلومها. طيب، إذا تبينت هذه الأهمية بالإجمال، فأي العلوم ألصق بعلم الشريعة أو بما يحتاجه الفقيه؟ فأولها علم اللغة. وقلنا يا أيها الإخوة، اللغة إذا اجتمعت مع النحو والصرف فإن المقصود فيها متن اللغة، يعني معاني المفردات، معاني الكلمات التي يبحث عنها في المعجمات، هذه اللغة. فاللغة مهمة جدا، ولا حاجة لبيان أهميتها، لأنها واضحة جدا، هي القرآن. لا يمكن أن تفهم القرآن إلا أن تفهم المعاني. فالمقصود، يعني هل تتصورون مثلا أن إنسانا لا يفهم مثلا لغة ما ويستطيع أن يسمع خطاب المتكلم ويفسره؟ لا يمكن. وكذلك في العربية، طيب إذن ما المقصود؟ ماذا نعني بأنه يجب أن نفهم اللغة؟ بمعنى يجب أن نفهم ما يخفى على عامة الناس من المعاني. ولذلك في التفسير إذا قرأنا التفسير وجدنا الغريب، غريب القرآن، غريب القرآن ليس معناه أنه الشيء الغريب والشيء الشاذ، لا، الغريب بمعنى الذي لا يفهمه عامة الناس بسوء أو يفهمونه عكس المراد أو غير المراد. في كثير من الأشياء تفهم بخلاف المراد، بخلاف المراد، فيفهم لا بد الإنسان أن يتقن الغريب. الفقيه لا بد أن يتقن غريب القرآن، وأيضا الغريب في السنة، غريب الحديث، وهناك كتب مختصة بهذا الأمر، كتب غريب القرآن معروفة، وأيضا كتب غريب الحديث، غريب الحديث لابن قتيبة وغريب الحديث ومعالم السنن للخطابي وإلى غير ذلك. ما يتعلق باللغة أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يتميز فيها، الحقيقة أن سبيلها ليس كسبيل غيرها من الفنون، يقرأ متنا أو يحفظه أو يطلب لأحد أن يشرحه ويتقن والسلام. الحقيقة اللغة واسعة، اللغة واسعة، وإذا أراد الإنسان أن يطور مقدرته اللغوية في فهم اللغة، في فهم معاني الكلمات، فالحقيقة أنه يحتاج إلى قراءة مستمرة وإلى عناية بأمثال العرب وأشعارها وأخبارها. فيجب أن يقرأ الكتب الأمهات في هذا. قد قالوا إن أمهات كتب الأدب أربعة، وهي البيان والتبيين الجاحظ، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، وأمالي القالي، الأمالي لأبي علي القالي. هذه الكتب الأربعة يقول إنها أمهات كتب الأدب، كتب الأدب يعني كتب اللغة. الكامل للمبرد، وأدب الكاتب لابن قتيبة، والأمالي للقالي، والبيان والتبيين للجاحظ. لا يكفي أن يقرأ من يريد الفائدة الحقيقية هذه الكتب مرة واحدة، وإنما أي كتاب، ليس فقط هذه الكتب، إذا أردت أن تفهم أو أن تستفيد من الكتاب فائدة تامة فكرره على الأقل ثلاث مرات، إذا انتهى عد عليه مرة أخرى، وإذا انتهى عد عليه مرة أخرى، على الأقل ثلاث مرات. فمن أراد أن يستفيد عن هذا الكتب، ماذا فيها؟ ماذا فيها؟ فيها من الأخبار والأشعار وأيضا القواعد، يعني أدب الكاتب كيف يكتب الإنسان وكيف. الفائدة منها ليس في حفظ قصة معينة أو لفظة معينة، وإنما بمجملها تستطيع أن تطور نفسك في فهم لغة العرب وطريقتها في البيان، تعرف طريقة العرب في الكلام في البيان. إذا أراد الإنسان زيادة على الفهم والمعرفة أن يطور أسلوبه هو أيضا إذا أراد أن يتكلم، فيزيد على القراءة شيئا، وهو أن يأتي معه بدفتر صغير وأن ينقل ما يروق له من الأساليب اللطيفة. هناك جمل، عبارات تستعمل، استعمل، جاءت في قصة، جاءت في خبر، جاءت في بيت من الشعر، أو بيت كامل، بيت يروق له، فيدونها في هذا الدفتر. بهذه الطريقة يدونها ويحفظها، بها، ثم إذا أراد أن يكتب أدخلها في أسلوبه، أدخلها في كتابته، حاول أن يكتب مثلا خطبة أدخل هذا الأسلوب الذي نقله بدفتره الصغير، فبعد مرة مرتين ثلاث يكون هذه اللغة، هذا العبارة اللطيفة أو هذه الكلمة، هناك كلمة قد لا تكون عبارة قد تكون كلمة، هذه الكلمة الموحية جزءا من أسلوب هذا الرجل، فيبدأ يكتبها بدون أن يرجع إلى دفتره، وبهذا يتطور أسلوبه. ولا حاجة أيها الإخوة أن نبين لكم الفرق بين خطيب أو كاتب، حتى وإن كان كاتبا أو مدرسا أو محاضرا، بين من يخلو أسلوبه من هذه العبارات اللطيفة والأبيات الجميلة، وبين من يجمل أسلوبه بهذا. لا حاجة أن نذكر لكم بعض الأسماء والأمثلة، أنتم تعرفون، لكن ما سبيلها؟ ما ذكرت لكم هذا واحد من الطرق التي تستطيع فيها أن تطور أسلوبك، ليس فقط في هذه الكتب الأربعة، أيضا عموم الكتب، كتب اللغة، وخاصة أيضا هذا مما يسهل الأمر لك أن تقرأ كتب المحدثين، مثل كتابات الشيخ علي طنطاوي عليه رحمة الله، هذا أسلوب بديع جدا، يسمى كما يقال السهل الممتنع، تعرفون معنى السهل الممتنع أليس كذلك؟ السهل الممتنع هو أنك ترى هذا الكلام وتقول هذا سهل جدا، أنا أستطيع أن أكتبه، ما في تكلف ولا عبارات غامضة أو جمل متباعدة يعني طويلة يبتعد المبتدع عن الخبر، ولا تعقيد ولا شيء، لكن إذا أردت أن تقلده ما استطعت، عجزت ما تستطيع، هذا يسمى أيها الإخوة السهل الممتنع. وأسلوب الشيخ علي طنطاوي رحمه الله من هذا في أغلبه، واضح جدا، وليس فيه مزينات لفظية ومحسنات بديعية، لا واضح وسهل، لكن لا تستطيع أن تكتب مثله في بداية الأمر طبعا، وإلا إن شاء الله ستستطيع إذا داومت على قراءة، إذا أردت أن تكون مشابها لأسلوب غيرك فاقرأ له، اقرأ لذلك الذي تحب ستكون مشابها له، لكن طبعا أنا لا أنصح أن يكون الإنسان مقلدا، لا، يجب لك أن يكون لك شخصيتك المميزة. طيب، إذن طبعا ذكرت الشيخ علي طنطاوي على سبيل المثال، وإلا كذلك طه حسين متميز في الأسلوب ومن السهل الممتنع. العقاد أيضا من ناحية العمق عميق جدا، العقاد والرافعي فيهما عمق، وإن كان كلامهما قد يكون فيه شيء من التعقيد وخاصة الرافعي، لكن فيه عمق. المنفلوطي فيه أيضا لطافة وطرافة وحسن. نعم، هذا إذا أردت أن تحسن أسلوبك. إذا كنت تريد فقط الفهم، الاقتصار على الفهم، فكما ذكرت لك تقرأ هذه الكتب الكبرى حتى تتطور، وأيضا هناك هذا ما لا يسعك جهله إذا كنت متعلما أو إذا كنت متفقها، يعني تريد دراسة الفقه، ما لا يسعك جهله هو أن تقرأ وأن على الأقل تعود كثيرا، تراجع كثيرا كتب لغة الفقه، هذا لا يسعك جهله أو العمل به. هناك كتب متخصصة بلغة الفقه، لغة الفقهاء، كما أن الحديث له غريب والقرآن له غريب، أيضا لغة الفقه، وكل مذهب من المذاهب الأربعة لهم كتب شرحت ألفاظ كتبهم، فالحنابلة لهم كتاب مشهور وهو المطلع على الفاظ المقنع لأبي الفتح البعلي المطلع على أبواب المقنع والألفاظ المقنع لأبي الفتح البعلي. الشافعية لهم أيضا كتاب تهذيب أسماء اللغات وأيضا كتاب آخر وهو المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المصباح المنير طبعا كتب لغة الفقه في الغالب أنها تكون مرتبة على أبواب الفقه، يقول باب كتاب الطهارة باب المياه مثلا كذا وكذا، ثم يسرد الكلمات الغريبة. وليس شرطا مثل ما ذكرنا، ليس المعنى الغريبة التي لا من الغريبة التي قد لا يفهمها أو لا تكون معناها متبادرا لعامة الناس. وهناك نوع آخر من كتب الفقه مثل المصباح المنير من كتب لغة الفقه جعلهم كالمعجمات، كالمعجمات يعني رتبه على الحروف المعجم على الألف بائي مثل المصباح المنير، يقول مثلا الهمزة والباء وما يثلثهما، ثم يقول مثلا أبب الأب مثلا وهكذا. فكتب لغة الفقه هذه أيضا مهمة جدا لطالب علم الفقه. أيها الإخوة، من المهم جدا أن يعنى طالب العلم بمعاني الألفاظ ولا يقتصر على المعنى المأخوذ من السياق، لأن المعنى المأخوذ من السياق الذي قد يفهمه من السياق قد يغره. وقد حصل أشياء يعني أمثلة من هذا، يعني أذكر أمثلة من هذا، مثلا أذكر أنه في درسي أحد دروس الحرم لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله قرأ أو فسر الشيخ آيات من سورة الذاريات، ومنها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فقال بأيد أي بقوة. فجاءه سؤال من أحد الحاضرين فقال يا شيخ أليس هذا من التأويل المنهي عنه حيث فسرت الأيدي بالقوة؟ يظن أن معنى بأيد يعني جمع يد، يظن أنها جمع يد. فبين له الشيخ رحمه الله أن هذه ليست جمع يد، وإنها من آد يأيد بأيد أي بقوة. فهذا فهمها من السياق ومن ما تعلم أنها بنيناها بأيدينا يعني. فلا بد أن ننتبه لمعاني المفردات. ومن ذلك أيضا أن قارئا يقرأ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. فكان يظن أن الحكام من هم؟ يظن أن الحكام هم الأمراء، وكان يفسر هذا لجماعته أو والحكام في هذا من هم؟ القضاة بمعنى لا تأخذ الرشوة أو تعطوا الرشوة، الله أعلم. فلينتبه إلى معاني الألفاظ. نعم. أيضا من هذا قد يكون من هذا الباب أو من أيضا أو من التصريف، هذا قد تتضافر الأدلة، طالب علم صغير بدأ حديثا في العلم قرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فظن أنه من احتلم يجب عليه أن يغتسل غسل الجمعة. ما سبب هذا الوهم؟ سبب هذا الوهم جهل في علم التصريف، وهو أن كلمة محتلم هذه ليست اسم فاعل وإنما هي صفة مشبهة، ما الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة؟ اسم الفاعل أيها الإخوة يدل على الحدوث فقط، يعني التوقيت، تقول زيد جالس، جالس اسم فاعل، أو متكئ اسم فاعل. لماذا؟ لأنه بعد دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة أو تزيد أو تنقص يقوم. فاسم الفاعل يدل على أي شيء؟ على الحدوث، على الشيء المؤقت. أما الصفة المشبهة فهي تدل على أي شيء؟ على الثبوت والدوام. فتقول فلان طويل، فلان كريم، فلان قصير، فلان وسيم، وفلان ضخم، وفلان طاهر القلب، مستقيم الرأي. هذه ليست مؤقتة، هذه على جهة الثبوت. لا يكون الإنسان طويلا العصر والمغرب يكون قصير. فهكذا محتلم واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. فمحتلم هنا صفة مشبهة وليست اسم فاعل. فالمقصود أيها الإخوة أن العناية باللفظ ومعرفته باللفظ والرجوع إلى أصوله مهمة جدا لطالب العلم المتخصص في الفقه. نعم. الأمثلة على اختلاف العلماء أو على يعني على ما يتعلق ببناء الأحكام على اللغة، الأمثلة كثيرة جدا جدا، لأن كما ذكرنا أن اللغة أو أن النص الشرعي قائم على الكلمات، على اللغة. لكن لا بأس أن نذكر منها بعض الأمثلة. فمثلا في قوله عز وجل، طبعا ما يتعلق بالفقه، في العقيدة شيء كثير في العقيدة والتفسير أيضا، لكن أنا اخترت ما يتعلق بالفقه فقط لمناسبة الدورة. فمثلا في قوله عز وجل في قوله فتيمموا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا، ما معنى الصعيد؟ ما معنى الصعيد؟ ما صعد على الأرض، هل فيه يشترط الغبار أو لا يشترط؟ أي نعم. من هذه اللفظة اختلفوا، فقالوا الصعيد ما صعد على الأرض، وما صعد على الأرض، وكل ما كان مرتفعا فهو من هذه المادة صعد. يقول كثير وكنا سلكنا في صعود من الهوى، فلما توافينا ثبت وزلت. كنا سلكنا، سلكنا بمعنى انتظمنا أو مشينا، في صعود من الهوى، في مرتفع، فلما توافينا صرنا في مكان واحد مرتفع من الهوى، ثبت على موقفي في حبها، وهي ماذا؟ زلتي. ثبت وزلتي. وهذا المعنى يعني، وإن كان هذا على الهامش، هذا المعنى كثير يعني في كلام الشعراء. يقول عهدت سعاد ذات هوى معنى، فزدت وعاد سلوانا هواها، هي نست، أما أنا فزدت. هنا المقصود أن الصعيد ما صعد على الأرض. طيب الغبار وعدم الغبار، قالوا في دليل آخر في الآية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فمن هنا تبعيضية أو لبيان الجنس، أو لا تبعيضية هنا. فكيف يمسح بشيء ليس له أثر؟ فاستدلوا باللغة واستدلوا بالنحو على مسألة فقهية، وكثير هذا جدا طبعا، مثل ما ذكرت لكم يعني أمثلة، فقط أمثلة. ومنه أيضا قوله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين ما معناها؟ هل لفظ الكاف واللام والباء الدالة على الكلب تخصص الدلالة في أنه مكلبين بمعنى مستعملين للكلاب أو مدربين للكلاب؟ قالوا التكليب في اللغة معناه التعليم، تعليم يعني تعليم المفترس، فلذلك يدخل فيه كل المفترسات، واختلفوا من حيث اللغة. هنا ومن ذلك أيضا لفظ القروء، ثلاثة قروء اختلفوا فيها وبحثوا في أشعار العرب عن معنى القرء، هل هو الحيض أم الطهر. ومن ذلك أيضا لفظ الولد، لفظ الولد، هل الولد يشمل الابن والبنت أم الولد بمعنى الذكر؟ ما رأيكم؟ يشمل الولد والبنت، يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ينبغي على الفقيه أن ينتبه لو جاءه لفظ في وصية أو هبة أو في وصية عموما، وقال مثلا وهبت أو أوقفت هذا العقار على أولادي، فكيف يحكم الفقيه؟ كيف يحكم؟ هل هو باعتبار الشرع، باعتبار اللغة، أو باعتبار العرف؟ لابد أن ينظر في هذا الأمر. وأيضا طبعا من يشتغل بالفقه أو من يشتغل بالقضاء أو بالمحاماة لابد أن يعتمد على اللغة. يستطيع المحامي مثلا لو قال والله أنا سأحكم بأن بالعرف وأن الأولاد هم الذكور، يستطيع من يرافع عن الإناث أن يستدل باللغة بالقرآن، فربما غلب في حجته. وهذه الأمور المتعلقة بالأعراف ومتعلقة باللغة التي تحتمل الأمرين، وسأتكلم إن شاء الله بعد قليل عن كتب عنيت في هذه الألفاظ. طبعا يا أخوان نحن نتكلم في أكثر كلامنا هذا عن لغة الشرع، القرآن والسنة. أما ما يتعلق باللغة من كلام الناس الذي ينبني عليه طلاق مثلا أو هبة أو وصية، هذا باب واسع كبير جدا، وألفت فيه المؤلفات. لكن حقيقة أنا أرى أنه أقل أهمية. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إليه إلا عند التنازع. عند التنازع نغلب جانب الفقه وجانب اللغة، نرجع إلى الحقيقة اللغوية ونقارن بين الحقيقة اللغوية والعرفية. نعم. إذن هذا يا أخوان ما يتعلق بعلم اللغة وهو معاني المفردات. ماذا استفدنا منه؟ ماذا ذكرنا فيه؟ ما المسائل التي ذكرنا فيها؟ من يريد أن يطور لغته عموما للفهم يقرأ كتب المتقدمين، من أراد أن يطور لغته وأسلوبه يستعمل طريقة الانتقاء والاصطفاء والحفظ، من أراد أن يفهم لغة الفقه فعليه بعلم غريب القرآن وغريب الحديث وغريب الفقه، غريب لغة الفقهاء من كل مذهب. قلت لكم أيضا إن اللغة ليس هناك متن واحد تحفظه وتنتهي منه، لا، المسألة واسعة. العلم الثاني أيها الإخوة هو علم النحو. ما هو النحو؟ ما هو النحو؟ ما الفرق بينه وبين اللغة؟ اللغة علم معاني الكلمات. طيب والنحو؟ النحو هو علم تركيب الكلمات في جمل. النحو هو علم التركيب، تركيب الكلمات في الجملة، وما ينبني عليه هذا التركيب من معاني. فإذا قلت مثلا الكتاب نافع، فلفظ الكتاب هل هو الكتاب اسم الذات اللي هو الكتاب المعروف، أو الكتاب بمعنى الكتابة، والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم يعني المكاتبة، هذا ما يتعلق باللغة. لكن إذا قلت الكتاب وعرفنا أنه الكتاب اللي هو اسم الذات الكتاب المعروف، الكتاب مفيد أو نافع، فهذه العلاقة الإسنادية التي بينهما نستفيدها من أي شيء؟ من علم النحو. علم النحو أيها الإخوة دائما إذا أرادوا أن يبينوا أهميته قالوا إنه لصون اللسان والقلم من الخطأ، وهذا في الحقيقة أدنى فوائده يعني أقلها أهمية، مع أن كلها مهمة لكن هذا أقلها أهمية. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتسامح في هذا الأمر، لو لحن، خاصة المرتجل الذي يرتجل، لو لحن الأمر سهل. صحيح أنه يفرق بين من لا يخطئ وبين من يكثر اللحن، حتى العامي يعرف الخطيب الذي يلحن ويمجه في بعض الأحوال، لأنه تعلم أو تدرب على سماع الكلمة الصحيحة. لكن الشيء المهم ليس فقط صون الكلام صون اللسان والقلم، الشيء المهم فهم خطاب الشرع، فهم خطاب الشرع، هذا أهم فوائد اللغة عموما والنحو خصوصا، لا بد من فهمها، ويفهمها بأي شيء؟ بعلم النحو. الأمثلة على هذا كثيرة أيضا، كثيرة جدا. الأمثلة على ماذا؟ على بناء الحكم الشرعي على دلالة نحوية. لاحظوا مثلا في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. ما هنا كيف نعربها؟ إلا ما قد سلف. إذا قلنا إنها اسم موصول أنا مفعول به، المعنى أنه لا يجوز نكاح ما نكح عفوا ولا تنكح ما نكح أباؤكم، ما نكح ما هنا في ما نكح، إذا قلنا إنها مفعول به وأنها موصولة فما المعنى؟ ما معنى الكلام؟ أنه لا يجوز نكاح امرأة نكحها الآباء، واضح؟ طيب ألا يحتمل معنى آخر؟ انتبهوا لهذه الدلالات أيها الإخوة، هذه لا تعرف إلا مثل ما قلنا في اللغة أيضا مكرر في النحو، لا تعرف إلا بالتأمل في النحو. ألا يحتمل شيئا آخر؟ بلى، العبارة تحتمل أن ما مصدرية، والتقدير ولا تنكحوا نكاح آبائكم. كيف نكاح آبائكم؟ يعني لا تنكحوا مثل نكاحهم في الطريقة الجاهلية. والمعنى النحوي سائغ، ولا فيه شذوذ ولا شيء، ما فيه شذوذ ولا شيء. مثل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، الأحسن في تفسيرها أن يكون الطيبة، انكحوا طيبا وليس ما موصولة، لأن الغالب أن ما الموصولة تستغنى لغير العاقل. إذن ما نكح آباؤكم من النساء تحتمل معنى آخر كما ذكرنا. من أين استفدنا هذا؟ من الدلالة النحوية أيها الإخوة. هل تتصورون أن واحدا مبتدئا يستطيع أن يخطر على باله هذا الاحتمال؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك أيها الإخوة، يعني لا بد من العناية لأن يصل الإنسان إلى درجة يستطيع فيها أن يفسر النص الشرعي كما ينبغي. أيضا من الأمثلة على أهمية هذه الدلالة النحوية، لاحظوا في نفس الآيات، في آية النساء، الآية التي تليها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال: اللاتي دخلتم بهن. اللاتي اسم موصول، طبعا إعرابه صفة، لكن صفة لأي شيء؟ هل يكون صفة لنسائكم؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نعم، هل يكون صفة لهذه من نسائكم؟ نعم ممكن، وهذا الاحتمال الأول. طيب ألا يمكن، طبعا ما ينبني على هذا، ما الذي ينبني على هذا في الفقه، ماذا ينبني على هذا؟ اللاتي دخلتم بهن، أن زوجة، أن البنت تحرم، أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، لكن البنت لا تحرم إلا عند الدخول بالأم. طيب ألا يمكن أن يحتمل شيئا آخر، وأن يكون اللاتي دخلتم بهن عام لكل ما مضى، وربائبكم اللاتي دخلتم بهن، وأيضا وأمهات نسائكم أيضا عام على كل ما سبق، ألا يمكن هذا؟ الحقيقة أنه لا يمكن عند سيبويه ومن معه، أو ما عفوا ومن تابعه، هو الأصل، ومن تابعه. لماذا؟ لأنهم لا يجيزون أن تكون الصفة، أن يكون الموصوف مختلف العامل. ما تقول مثلا: أكرمت زيدا وجاء خالد الطيبان، زيد وخالد طيبان، فأنت جعلت الطيبان هنا صفة لزيد الذي هو مفعول به لأكرمته، وصفة لخالد الذي هو فاعل لجاء، اختلف العاملان، فلا يجوز هذا إلا على تقدير مبتدأ. وهنا لا يمكن أن نقدر مبتدأ، لماذا؟ لأن الكلمة مبنية فلا يمكن أن يحدث اللبس، فصار خاص بالربائب لأنها الأخيرة الأقرب إلى الموصوف. أما على رأي الكوفيين الذين يجيزون أن تقع الصفة لموصوفين مختلفي العامل فيحتمل عندهم هذا التخريج، وبناء عليه لا تحرم الأم تحرم البنت أيضا بمجرد العقد على الأم، لا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. إذن هذا أيضا من الأمثلة المهمة، من الأمثلة التي يجب الإنسان أن يعني أن تكون دافعا له في أي شيء في أن يتعمق في النحو. طبعا عندنا حقيقة أمثلة أخرى ولا أدري هل كم الوقت بين ذوي الإقامة الوقت؟ ها طيب ما أسمعنا. طيب فلسطين. إذن نكمل. من الأمثلة المشهورة على هذا التي يبحث فيها كثيرا هي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا أيها الإخوة فيه بحث نحوي كبير جدا ومتعدد أيضا في أكثر من موضع في الآية، في أكثر من موضع في الآية، منها دلالة الواو على مطلق الجمع، فبناء عليه بعض العلماء يقول لا يلزم الترتيب في فروض الوضوء، لا يؤخذ وجوب الترتيب من الآية لأنها معطوفة بأي شيء؟ بالواو، والواو لمطلق الجمع. ومن ذلك أيضا دلالة فامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا كيف امسح برأسك؟ بعضهم قال إنها دالة على أي شيء؟ على التبعيض، وأنه يكفي بعض الرأس. ومن ذلك أيضا دلالة إلى أيديكم إلى المرافق. ماذا؟ أين الحد؟ لأن إلى في الأصل أنها ماذا؟ انتهاء الغاية، وأن ما بعدها هو النهاية وليس الذي يليه، فالمرافق غير داخلة. فلذلك البحث فيها حقيقة واسع، البحث النحوي في آية المائدة هذه واسع. وكذلك أيضا على قراءة الجر برؤوسكم وأرجلكم، أما قراءة النصب فواضح أن الأرجل مغسولة أو ممسوحة؟ مغسولة. لماذا؟ ما الدليل؟ النصب. لعلنا نكمل قليلا، أخذنا أمثلة من كتاب الله عز وجل. طيب من أمثلة السنة لاحظوا في قوله عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه أو ذكاة أمه. ما الفرق بين النصب والرفع فيها؟ اختلف فيها الأحناف لهم رأي، وغيرهم أيضا لهم رأي آخر. المالكية والشافعية ترجح رفع ذكاة، والأحناف يرجحون النصب. إذا قلنا ذكاة أمه فمعناه أنه مفعول مطلق، فالتقدير ذكاة الجنين أو ذكاة الجنين يذكى ذكاة أمه، فيكون لا بد من تذكية أخرى، إن لم يدرك صار ميتة. أما في حال الرفع فإنه خبر، فيكون الاحتمال أنه ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، ذكاة أمه كافية عن ذكاته. ولذلك يوازنون بين الروايتين من خلال دلالة النحوية، من خلال الدلالة النحوية. أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ورد الحديث بالرفع وهو الرواية المشهورة الظاهر، نعم. وورد أيضا بالنصب أو روي بالنصب وأيضا بالجزم، فهل يختلف المعنى؟ هل يختلف المعنى حول هذا؟ قالوا نعم. أما في الرفع والجزم فتقريبا واحد المعنى، أنه لا يبول، لا يبول ولا يغتسل في الماء الذي فيه بول. وكل حكم فيها منفرد، فلا يجوز له أن يبول في الماء ويمضي ويغتسل في غيره، لا يجوز أصلا أن يبول في الماء الذي لا يجري. فهذا نهي عن هذا الأمر. وأيضا لا يجوز أن يغتسل في ماء قد بيل فيه، لأنه قال ثم يغتسل فيه، فهذا أمر آخر. ولو رفع أيضا نفس الدلالة، لا يبولن في الماء الدائم ثم أيضا يغتسل فيه، يعني ثم هو يغتسل فيه. أما في حال النصب فإن النصب يقتضي تقدير أن، فيكون التقدير لا يكن منه بول ثم اغتسال، فيقتضي الجمع بين البول والاغتسال. فمن أراد أن يبول في الماء ثم لا يغتسل فيه لا يكون عليه حرج في رواية النصب. طبعا هذا خطأ، فرواية النصب، رواية النصب لا، يعني ما أقول لا تصح، أنا لا أدري، لكن رواية النصب تدل على الجمع بينهما. بعضهم قال، النووي طبعا أنكر رواية النصب مطلقا، قال لا يمكن لأنها تدل على الجمع، لكن اعترض عليه بأنه وإن كانت تدل على الجمع إلا أنه جاء الأمر بعدم البول والأمر بعدم الاغتسال في الماء الذي فيه البول بأدلة أخرى، فيكون عندنا ثلاثة أوامر: أمر بعدم البول في الماء الدائم، وأمر بعدم الاغتسال فيه إذا كان فيه بول يعني، وأمر ثالث بعدم الجمع بينهما. فيصح على هذا التقدير. نظيره قوله عز وجل في سورة البقرة: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الآن لا تلبسوا، لا تلبسوا نهي والفعل مجزوم قطعا. طيب، وتكتموا الحق يجوز أن يكون معطوفا على تلبسوا، فيكون الأمر بعدم كتمان الحق وعدم لبس الحق بالباطل، كلاهما منفردا. ويجوز أن نقدر، أن نجعل ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، نجعل تكتم الحق منصوبة، لأن طبعا هنا النصب والجزم علامتهما واحدة وهي حذف النون، فإذا جعلناها منصوبة قدرنا أن الأمر على الجمع بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، فيكون النهي عن الجمع بينهما، وهذا يحدد الدلالة. طبعا الله سبحانه وتعالى نهاهم عن هذا وهذا. يمثل النحويون في على هذا بمثل مشهور تذكرونه، يقولون على الدلالة على هذا الأمر ما يتعلق بالنصب والجمع بينهما وإلى آخره، النصب والجزم، يقول: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، إن نصبت فالمعنى أن تجمع بينهما، إن جزمت أو رفعت فالمعنى لا، إن جزمت فالمعنى لا تأكل هذا ولا تشرب هذا سواء مجتمعين أو مفترقين، إن رفعت فيحتمل أنك تعطف على الجملة ويحتمل أنك تستأنف، يعني لا تشرب اللبن، لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، واشرب اللبن يعني. في آخر نقطة قبل الصلاة نحب أن نقف قبل الإقامة بخمس دقائق، يعني أليس كذلك؟ أحسن هذا، ننتظر الإقامة. لاحظوا في قوله عز وجل، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. طبعا يا أخوان فيه شيء مهم جدا وهو ما يتعلق بحروف المعاني، هذه لها باب مهم جدا في اللغة وفي أثرها في الشريعة، مهم جدا، ومنها هذا المثال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. كيف ندخل الجنة بعمله؟ كيف ندخل الجنة بعمله؟ أليس الإنسان إذا عمل عمالا صالحا يدخل بسببها الجنة بإذن الله؟ طيب إذن كيف ندخل الجنة بعمله؟ والله عز وجل يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم، بالباء، عبر بالباء. وهنا في الحديث لن يدخل بعمله، الآية فيها في السببية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه للسببية، بسبب العمل الله عز وجل جعل جزاءهم الجنة بسبب العمل. طيب لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء، أي الباء في الفرق، نعم الفرق بالباء، بالباء. ماذا تعني الباء هنا؟ هي السبب الواسطة، نعم، الثمن، أحسنت، العوض، نعم. الباء هنا لاحظوا دلت على العوض، يعني لن يكون العمل أو لن تكون الجنة عوضا عن عمله، مهما عمل الإنسان الجنة لا توازي عمله. يعني هذه عرفناها بمعرفة معاني، بمعرفة معنى حروف المعاني، دلالة حروف المعاني. الثالث، العلم الثالث هو علم التصريف، نجعله إن شاء الله بإذن تعالى. حتى طبعا أنا كنت قد قدرت أن يكون بعد العشاء فقط للأسئلة، فقط للأسئلة حتى لا نطيل، وأنا ملتزم بإذن الله تعالى أن لا نطيل، لن نصبر حتى العاشرة أو العاشرة إلا ربعا، سننتهي قبل ذلك بإذن الله، لكن سنحاول أن يعني نختصر بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند العلم الثالث مما يحتاجه الفقيه تفصيلا طبعا ذكرنا ما وهو علم التصريف، وهو يسمى علم الصرف والتصريف، وهو قرين النحو وليس بينهما تفاضل في الحقيقة، هما علم واحد. والفرق بينهما أن علم النحو يعنى بدلالة الكلمة أو بالكلمة في حال التركيب، أما علم التصريف فهو يعنى بها مفردة، يعنى بأحوالها مفردة وما فيها من زيادة أو قلب أو يعني إعلال أو أيضا إفراد أو تثنية أو جمع وما إلى ذلك. وهو والنحو كما ذكرنا علم واحد، ولذلك يحتاج بعضهما إلى بعض حتى في بيان، في بعض الأحوال لا يفرق، يجب أن تتضافر الدلالتان نحوية وتصريفية لإفادة المعنى. وأيضا ينبني بعض الأحكام النحوية على معرفة حكم صرفي. من الأمثلة التي مرت قبل قليل الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. من الأشياء المهمة في الصرف لمعرفة الحكم النحوي ما يتعلق بالحذف في التقاء الساكنين، وما يتعلق بأنواع الوصف المشتق في الإضافة مثلا، الإضافة اللفظية لها أحكام والمعنوية لها أحكام، والفرق بينهما عائد إلى معرفة نوع المضاف من حيث التصريف، هل هو اسم مشتق وصف مشتق أو غير ذلك. لاحظوا في إعراب قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة بولدها، لو أردنا إعراب والدة ماذا ترون؟ ماذا نعربها؟ نائب فاعل؟ نعم. ألا يجوز أن تكون فاعلا؟ بلى، لأن تضار الصيغة محتملة والسبب التصريف، لابد أن نعرف تصريف الكلمة. أصل تضار تفاعل يعني تضارر، أو تضارر، فالتقى حرفان متماثلان، والحرفان المتماثلان إذا تتابعا ثقلا، فكان لا بد من أي شيء من تخفيف هذا الثقل، والتخفيف يكون بأي شيء؟ بالإدغام. ومعنى الإدغام أن يرتفع اللسان بالحرف الأول وينحط في الحرف الثاني، فلا يتكرر النطق بالحرفين. طيب، كيف السبيل إلى الإدغام؟ لا بد أن لا يفصل بين الحرفين فاصل. طيب هما الآن مترادف متتابعان، ما بينهما فاصل؟ إذا قلنا مثلا تضارر، ما بينهما فاصل؟ بلى، بينهما فاصل، وهو الحركة، لأن الحركة في الحقيقة هي حرف، حرف قصير صح، الحرف الحركة حرف في المعامل الصوتية يظهر لها مكان حرف، فالفتحة ألف قصيرة، والضمة واو قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، إذا ما دام بينهما فاصل ما يمكن أن ندغم ولا يمكن أن يزول الإشكال. فماذا نعمل؟ لا بد أن نحذف حركة الحرف الأول. وحركة الحرف الأول في مثل هذا الأسلوب هي الفارقة بين اسم الفاعل، أو نعم فارقة بين المبني للمفعول والمبني للمجهول. فلا بد أن نقول تضار، فهي الآن صيغة محتملة، وبناء عليه يجوز أن نعرب والدة فاعلا، فيكون المعنى لا يجوز أن تضار، أن تضارر، أن يعني أن تحدث الضرر الوالدة بالولد لوالده، كأن تهمله أو لا تعتني بتربيته أو تحبسه عن رؤية والده. طيب، ويجوز أن يكون المعنى ولا تضارر والدة بولدها، بمعنى لا أحد يضارها، فلا يجوز للوالد أو غيره أو أحد من أهله أن يحبس الولد عن أمه. كيف عرفنا احتمال هذه احتمال هذا المعنى؟ بمعرفة التقدير، بمعرفة أن الأصل تضارر أو تضارر، وأنه يحتمل هذا، ومدخله علم التصريف. منها أيضا في قوله عز وجل في الآيات نفسها أو قريب منها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. أن يعفون، أن ماذا تعمل أيها الإخوة في الفعل المضارع؟ تنصبه. وما علامة النصب في الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة؟ حذف النون. طيب، هنا أن تعفون ما حذفت النون، فعرفنا أنها ليست نون الرفع، وأن الواو هذه ليست واو الجماعة، وأن النون هذه نون النسوة، وأن المقصود إلا أن تعفون أيتها النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عاد الولي أو الزوج، حسب ما ذكروا في التفسير. إذن كيف استدللنا على المعنى؟ بالنحو والتصريف جميعا. من دلالة التصريف أيضا على الأحكام، لاحظوا في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. قال: لا تقربوهن حتى يطهرن، فاستعمل الفعل طهر، وطهر فعل لازم على وزن فعل يفعل، وهذا الوزن مختص بالصفات الذاتية، يعني التي ليس للإنسان فيها عمل، الجبلية، مثل كرم يكرم، من طبعه أنه كريم، أو شرف يشرف، أو جبن يجبن، إلى غير ذلك. حتى يطهرن، استدل بعض العلماء، والظاهر من المالكية كما أذكر، والله ما أدري بالضبط، نسيت، على أن هذه الصيغة تدل على انقطاع الدم، لأنه شيء ليس للإنسان فيه اعتماد. حتى يطهر، فإذا تطهرنا، تفعل الصيغة هذه تدل على ماذا؟ على التكلف، على العمل يعني. فإذا تطهرنا أي بالاغتسال، فأتوهن من حيث أمركم الله. فدلت الصيغة على أنه لا يجوز إتيان المرأة بعد طهرها حتى تغتسل، بسبب الصيغة، بسبب الصيغة. أيضا في آية أخرى، وهي آية المائدة أيضا، كما نرجع إليها في الصرف هذه المرة، أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم مفاعلة هنا فاعل، والمفاعلة في الغالب في الأصل تدل على ماذا؟ على اثنين، على الاشتراك، قاتله وكاتبه، تدل على الاشتراك. فلامستم النساء استدل بعض العلماء فيها على أن المعنى الجماع، لوجود صيغة المفاعلة. نعم، وجاء في قراءة أو لمستم النساء. فجاء أيضا التفسير اللغوي، ما معنى اللمس؟ هل اللمس معناه المس أو المقصود اللمس المباشرة باليد؟ وأيضا العلماء المذاهب الأربعة مختلفة في هذا، بعضهم يجعل لمس المرأة ناقضا مطلقا، وبعضهم اشترط الشهوة، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا لأنه ليس فيه مفاعلة، والمقصود لامستم الجماع، إلى غير ذلك من الدلالات، وهي كثيرة الأمثلة حقيقة. أيها الأخوة، ركزتنا على الأمثلة لأنه دائما الشيء النظري لا يثبت، وما دام الإنسان لا يتصور شيئا معينا فلا يزال الأمر عنده مجال احتمال حتى يثبت الشيء بالأمثلة. ما يتعلق ب، عرفنا الآن حاجة الفقيه إلى اللغة، إلى اللغة اللي هو متن اللغة، ثم النحو، ثم التصريف. طيب كيف يحصل هذه الحاجة؟ أما اللغة فذكرت لكم سبيلها، لا بد من القراءة وأيضا مراجعة المعجمات ومعرفة كيف يراجع المعجم. ومن أهم المعاجم في هذا معجم أو كتاب لسان العرب، فإنه جمع خمسة من المعجمات المشهورة التي عليها العمدة. وأيضا من المعجمات المهمة مقاييس اللغة لابن فارس، وقد اعتنى أو قد عني ببيان أصل كل جذر، وقال إن هذا الجذر أصل يعود إليه كذا وكذا من المعاني. وبينت لكم أيضا ما يتعلق بعلم غريب القرآن وعلم غريب السنة وكتب لغة الفقه. أما النحو والصرف، كيف السبيل إلى معرفتهما وإدراكهما؟ هل السبيل أن نجلس في حلقة وندرس الآج الرومية ثم قطر الندى ثم الألفية كما هي عادة كثير من طلبة العلم؟ هذا طبعا طريق، لكنه طريق لا يكفي أيها الإخوة، لا يكفي أبدا. لا بد أن يكون طالب العلم في النحو وفي غيره متواصلا مع العلم باستحداث أمثلة ومسائل والوقوف عند كل ما له علاقة بهذا العلم ومحاولة تطبيق ما تعلم عليه. إذا سمع خطيبا حاول أن يحلل كلامه وأن يعرب ألفاظه، إذا جلس يقرأ في كتاب الله بدأ يورد على نفسه الأسئلة، لماذا هذا كذا، لماذا هذا رفع، لماذا هذا نصب، ويحاول أن يكتشف هو، لا يرجع إلى كتب الإعراب. كتب الإعراب هذه التي تعرب لك كل حرف لا تحرص عليها أبدا حتى تستنفذ الجهد في معرفتها بنفسك، فإذا استقر عندك أن الأمر كذا ارجع وتأكد كلامك صحيح أو غير صحيح. إذن أيها الإخوة، لا بد من أن يتمثل الإنسان العلم الذي درسه. كيف؟ بأن يحاول أن يتصوره وأن يفسر فيه جميع ما يتعلق بهذا العلم، أن يفرح بالمسألة التي تطرح حتى في غير اللغة، حتى في الفقه، في التفسير، في كذا، يفرح بالمسألة التي تطرح، ولا ينفض المجلس أو ينتهي الدرس إلا وقد حصل منها علما. وأكرر أيها الإخوة، يحاول أن يكتشف هو بنفسه من خلال أولا التفكير ومحاولة استرجاع المعلومات، فإن لم يستطع فبالرجوع إلى المصادر، ولا يسأل إلا في آخر شيء إذا أعياه الأمر أو أنه حصل معلومة فأراد أن يقارن. الإنسان الذي يسأل بسرعة، الطالب الذي يسأل يكثر السؤال، يستفيد علم صح، لكنه علم قد لقنه تلقينا، قيمتك أنت فيما تحسنه أنت، فيما تستطيع الوصول إليه أنت. فاحرص كل الحرص على أن تحصل على المعلومة بنفسك. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ننظر في ما جاء من أسئلة، الحقيقة هي كثيرة، يعني لا أدري هل يقول هذا: أرجو إعادة البيتان اللذان يشملان علوم اللغة. أولا المفترض أن يقول ماذا؟ إعادة البيتين اللذين يشملان علوم اللغة. يقول: نحو وصرف عروض ثم قافية، مع أنها يعني لا أدري هل فيها تلك الفائدة التي حرص عليها، لكن لا بأس. نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعده لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة، والاشتقاق لها الآداب أسماء. ثم يقول السائل الذي يليه: بما تنصحون من ينشئ أولاده وكذا في مدارس تعلم بلغات غير العربية؟ الحقيقة هذا على حسب حاجته، هو إذا كان أبناؤه يتقنون العربية إتقانا تاما وهو محتاج إلى مدرسة غير عربية فلا بد أن يعني قد يكون مضطرا لهذا. لكن أما من يقل اهتمامه بلغته ويرى أنها كما يقال لن تؤكله عيشا، وأنه لا بد أن يدرس أبناءه في مدارس أجنبية لكي يحظى بالمستقبل، فإنه يعني ربما يحصل شيئا من الدنيا لكنه قد جنى على هوية أبنائه، لأنهم يا أخوان يعني مهما كان يتطبعون باللغة الأخرى ويتطبعون بطباع أهلها، ويكفي أنهم يعرفون أحوالهم وأسماءهم وصفاتهم، واللغة تأتي معها بالثقافة، كل لغة لها ثقافة، فإذا تعلم في لغة أخرى تعلم ثقافتها معها. يقول: هل أشرت من الكتب المؤلفة في لغة الفقه، هل تكون هذه الكتب مصادر يرجع إليها في تفسير الألفاظ أم لا بد إلى الرجوع إلى معاجم اللغة؟ الحقيقة أنه لا بد من الرجوع إلى معاجم اللغة، لكن هذا على حسب البحث. أنت عند البحث، البحث مراتب، هل هو مثلا بحث علمي متقن فإنك ترجع إلى لغة الفقه، ولا بد أن ترجع حتى المعجمات لها مراتب. فإذا كنت تريد أن تغوص إلى أصل هذه اللفظة وصحتها ومن تكلم فيها، فلا ترجع إلى الكتب الحديثة، لا ترجع إلى القاموس المحيط، وإلا إلى إلى إلى إلى مثلا تاج العروس. لابد أن ترجع إلى الكتب الأولى، حتى لسان العرب ترجع إلى العين الخليل لتهذيب اللغة. نعم، مثل ما قلنا حسب نوعية البحث. يقول في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، الآية إن في الآية أن ما في الآية تصلح للموصولة، يعني الموصولية والمصدرية، فهل تكون نكرة؟ وما معناها إذا كانت نكرة؟ لا أذكر أنها تكون نكرة، لا أذكر يعني. ولا تنكحوا ما، يعني مثل جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، لا أظن أنها تكون نكرة. نعم. يقول من أين يبدأ التعلم من علم اللغة والنحو والصرف والبلاغة؟ من أين يبدأ؟ يبدأ من حلقات العلم، لا أدري كيف المقصود من أين يبدأ. ها؟ يقول ما معنى لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ واضحة. يقول ما المنهجية في دراسة اللغة من حيث البداءة؟ الحقيقة ربما ما المنهجية في دراسة اللغة من حيث البداء المعاجم أو الفعل والفاعل، أنا أقول له إذا كان الآن عرف أن يبدأ بالإملاء أولا. يقول هل يمكن لطالب العلم أن يستغني عن الشيخ في تعلمه للنحو واللغة لندرة الدروس في هذين البابين أو انعدامهما؟ وما الحل أو الطريقة المناسبة في ذلك إن أمكن؟ والله هذه تجعل علينا مسؤولية. صحيح. طبعا الآن أيها الإخوة، حقيقة يعني الأمر أسهل بكثير ولله الحمد، في الشبكة إلى ما هو ما يعني ما لا نهاية من الدروس موجودة ومسجلة وأيضا مشروحة بوسائل الإيضاح، فالأمر أسهل. وأيضا بإمكانك الدخول على المتخصصين في مواقع التواصل تويتر وغيره وسؤالهم، فالأمر أسهل. الحقيقة أن مثل تعلم النحو لا يحسن، يعني ما أتصور أنه يحسن بلا شيخ أو بلا أستاذ، لأنه هناك أشياء تتعلق بالمعنى، تتعلق والمسألة متراكمة. ربما العروض مثلا، ربما العروض لمن أراد أن يعرف العروض قد يحصل بلا أستاذ، لأنه أشياء مثل الحساب يعني. لكن النحو أنا أرى أنه أصعب من الصرف، مع أن الناس يظنون أن الصرف أصعب، وهو صحيح الصرف فيه صعوبة، لكن النحو أصعب من وجه أنه متعلق بالمعنى، وأن الكلام في الجملة كلها مثل الموج تتحرك، تحتاج أن تضبطها، وإذا مسكت جزءا انفلت جزء آخر من حيث المعنى، فلا بد أن تتصور النحو بمجمله، تتصور المعنى بمجمله حتى تستطيع أن تعرب. فهذا لا بد أن يكون يعني معك أحد يعلمك، خصوصا في أول الأمر. أما إذا مسكت الطريق فلا حاجة. هذا يريد البيت أكملناه قبل قليل. يقول هل الأفضل أن يعيد الكتاب أكثر من مرة أو أن يقرأ أكثر من كتاب بنفس العلم؟ هذا أيها الإخوة الكلام هذا الظاهر للعقاد أو لمن قبله أيضا. قال أن تقرأ كتابا 3 مرات خير من أن تقرأ 3 كتب، والحقيقة هذا مشاهد يعني ومجرب. الإنسان أو عقل الإنسان ليس آلة تصوير يقرأ وخلاص ينتهى الأمر ويفهم كل شيء، ما يمكن، لا يمكن أن يكون مركزا في كل لحظة فالأحسن أن يكرر الكتاب. وهناك أيها الإخوة شيء مهم جدا في العلوم، إذا كنت تريد أن تتخصص في علم مهما كان ستنسى العلم، إن لم تكن تدرس كل الأبواب ستنسى، حتى وإن كنت قد حفظت متنا صغيرا ستنسى المسائل التي خارج عن هذا المتن. فما الحل؟ ما الحل في رأيكم؟ أي نعم، استظهار كتاب من كتب الوسط، يعني في المتوسطة في هذا العلم، استظهاره. كيف استظهاره؟ كل ما انتهى رجعت، ولا تقول مرة مرتين، لا تعد، استمر استمر، اجعل مثلا لك يوم في الأسبوع لقراءة هذا الكتاب، اجلس على هذا الكتاب مثلا 3 أشهر 4، لأنه لا يمكن أن تكون يعني مستمر متواصل فيها، عندك أشياء أخرى، عندك علوم أخرى، عندك وظيفة، عندك أهل، عندك، لكن هذا الكتاب اجعله أصلا، اقرأ فيه، وإذا انتهى ارجع من جديد. بهذا تستظهر العلم وتتبين لك المسائل. وإن لم تحفظ، قد لا تستطيع أن تحفظ مثلا في النحو، لسه أن تحفظ أوضح المسالك مجلد كبير أو 4 مجلدات من الحواشي، لكن اقرأه مرة أخرى، واجعل هذا الكتاب الذي جعلته عمدة في تخصصك أو في هذا التخصص الذي تريد أن تطلع فيه، اجعله عمدة في التعليقات. أي فائدة من هنا ومن هنا تحصل إليها، تحصل عليها، ارجع إلى هذا الكتاب وانظر الباب الذي مرت فيه وعلقها، تستفيد فائدة كبيرة. هل قراءة القرآن تعين على عدم اللحن؟ طبعا، وسماعه أيضا. واللحن أيها الإخوة ترى ملكة، ملكة ومهارة، مهارة يمن الله بها على من يشاء وعلى من تفضل الله عليه بالمداومة والحرص على هذا. وإلا تجد بعض الناس قد يكون متمكنا من اللغة، متمكن، لكنه يلحن، والسبب أنه لم يملك هذه الملكة، لم يتعود ولم يتدرب. بقي سؤال، ما معنى ما المصدرية وكيف أعرفها؟ حقيقة يعني هذا جزء من مسألة. طيب كيف تعرف ما الموصولة وكيف تعرف ما النافية وكيف تعرف المصدرية؟ هي التي، كيف أقول، يعني هي التي تكون مع الفعل بعدها مصدر، تسبك مصدرا منسبكا مع الفعل بعدها. فإذا أبعدت ما والفعل صار عندك مصدر، مصدر ذلك الفعل. أحب مثلا ما تراني، يعني أحب رؤيتي. ودوا، هذه في لو، ودوا لو تكفرون، ودوا كفركم. ما رأيكم بمن يتكلف في الكلام ويتفنن أو يتقن المفردات الغريبة مع إمكانه؟ لهذا ليس جيدا أيها الإخوة. التقعر أول شيء منهي عنه حتى في الشرع، التقعر في الكلام ليس صفة حسنة، ولا تحبب الناس إلى اللغة، بالعكس تنفرهم منها. وإنما السبيل الأحسن في هذا أن يكون الإنسان مختارا لواضح الكلمات وواضح المعاني، ليس معقدا في معانيه وليس وحشيا وغريبا في كلماته، وبهذا يتميز الإنسان. والعامية أيها الإخوة، اللهجة العامية ترى هي قريبة جدا من العربية في كل شيء، إلا فقط في الإعراب، انقصها الإعراب. وإلا لو بحثت عن الكلمات الأعجمية في عاميتنا وجدتها قليلة، فتكلم بكلمات العامية التي تستعملها مع أهلك ومع أصدقائك، لكن بالإعراب فقط ويكفي، بركة. يقول سمعت أنه ليس من عادة العرب الوقوف على المتحرك، أي أن العرب إذا وقفت تسكن. نعم صحيح صحيح، لا تقف على المتحرك، وأيضا لا تسكن في درج الكلام كلاهما. فإذا اضطررت إلى أن تبين الحركة وأنت تريد أن تقف ماذا تعمل؟ ها؟ لا، أنت تريد أن تقف لكن تريد أن تبين، مثلا تريد أن تكلم امرأة وتريد أن تقول أنت، لا يجوز أن تقول أنت، نعم تقول أنت إذا أردت، لكن أنت تريد أن تبين أنها امرأة، ها؟ تنوين؟ لا لا لا، كيف تنوين ما يدخل على هذا؟ تنوين يدخل على أسماء متمكنة، هذه مبنية. تأتي أيها الإخوة بهاء السكت، ما أغنى عني مالية، مالي هي مالي، لكن أريد تحريك الياء يا المتكلم، فنقف بهاء السكت فنقول أنت وأنت وهكذا. هذه طبعا فائدة جاءت عرضا. طيب انتهينا إن شاء الله. يقول نرجو إعادة شرح بتأني لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. والله هذه حقيقة حتى ما أتى بمثال القرآن تلبس الحق بالباطل، أو بمثال الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، تأكل السمك وتشرب اللبن، ترى هذا يا أخوان افتراض، يعني لو أكلت سمك وشربت لبن ما جاءك إلا العافية يعني بإذن الله. ها؟ اي نعم. طيب نقول إذا جزمت، إذا قلت لا تأكل، فأنت الآن نهيت نهي، فنهيت المتكلم السامع عن الأكل. ثم إذا قلت وتشرب، طبعا ما في لا، ترى ما في لا ولا تشرب، لا وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فأيضا أنت إذا قلت وتشرب بالسكون نهيته عن شرب اللبن، فكان النهي متوجها إلى الأكل ومتوجها إلى الشرب، لا يقتضي الجمع بينهما. يعني لا، لو رآك تأكل السمك حكم عليك بأنك قد عصيته، وإن لم تشرب لبنا، وإن رأيك تشرب اللبن حكم عليك بأنك قد عصيته، وإن لم تأكل سمكا. طيب إذا قال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فمعناه أن الواو هذه واو المعية، وأن هناك أن الناصبة مقدرة، فالمقصود لا تأكل السمك مع شرب اللبن، فالنصب يدل على شيء، على المعية. فلو رآك تأكل سمكا وما معك لبن ما عصيته، ولو رآك تأكل تشرب لبنا وما معك سمك ما عصيته، لكن اجتماعهما هو الذي تكون قد عصيت الأمر. إذا رفعت احتمل الأمر، لأن صارت الآن استئنافيه، احتمل لا تأكل السمك شاربا اللبن وأنت تشرب اللبن، وأيضا لا تأكل السمك ثم تستأنف كلاما جديدا وتشرب اللبن، يعني فالاستئناف أمره آخر. نعم تفضل. نعم نعم. ما يتغير شيء، حتى هذا محتمل. مثل نقول مثلا فلسطين المحتلة وإسرائيل المحتلة، كيف السياق الذي يدل، السياق الذي يحدد تقدير فلسطين المحتللة وإسرائيل المحتللة، هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول، السياق هو الذي يحدد مثل هذا. هل من سؤال شفهي؟ انتهينا الحمد من هذه. طبعا آخر شيء يقول نرجو التكرم في آخر الوقت إعطاؤنا، طبعا نرجو التكرم إعطاءنا المفروض زبدة حاجة الفقيه للغة. والله ما أدري، يعني لعلي بينت الزبدة وغير الزبدة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.